اوكي، جزاكم الله خيرا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. صدق الله العظيم. مايك فري. أحلام بتام كونجو قراءة نو بتام بتام كونجو نو الله يتشمر لش أو أبو أنيس انجدي هدفو ዋናው አላማችን አቡ አኒስ አውቀዋል አሁን ነገራችሁ አይደለም የሚፈልገው የሚፈልገው እዚህ እንድትቀሩ አይደለም ላ ይሄ ሰባርክ መቅራትም ነውር አይደለም ትታረማለህ ግን ይሄ ተፍሲር ነው ተፍሲር ስለሆነ በጥሩ አቀራሪ ይቀራል በጥሩ አፈሳሰር ይፈሰራል ይቀረጻል ለዘላለም ሰው ይሰማዋል እና ተስሚዕ ሲሆን ወይም ደሞ ቅራአ ማስተካከል ትምህርት ሲሆን ምንም አይደለም ኦኬ እኔ ሁሉ ጊዜ የኢብኑ ጀማል ናይ መስጂድ ሆዴሌ ተማሪዎች ስል ተቀምጦ ለዘላለም ስለሚቀራ ነው ወንድሞች እሺ ወደ ተፍሲራችን እንሄድ አሁን يقول سبحانه وتعالى ተመልከቱ ወንድሞች አሁን የሰው ልጅ ምን መሆኑን ታቃላችሁ አንተ አቡ አኒስ አንተ ኢብራሂም አንተ ባህር ኢስላም አንተ ኑር ሁሴን ኑር ሐሰን ማን አንተ አስላን ታቃለህ የሰው ልጅ ውስጡ ምንድነው የሰው ልጅ ከአላህ ጋር ያለው ግንኙነት ከሰው ጋር ያለው ግንኙነት የሰው ልጅ ምንድነው እሺ ኢነ الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا بزيستي نقوم تنش قبل كل شيء دعونا ننظر داخليه الانسان مع الله كالله ያለው ግንኙነት የሰው ልጅ ውስጥ በልብ ውስጥ ገብተን እስቲ ማንነቱን ወቅ ኑርጀና እጅሻውርጂ እሺ ኑርጀና እጅሻውርጂ እና ማንነቱ ካልሆነ አውርዱ አትራሳችሁ ማን ነው ይህ ሰው ውስጥ ምንድነው ምን ይመስላል ብለን እስቲ እንወቅ ኦኬ والذي يبين لنا هذه الاخلاقيات هو الله سبحانه وتعالى نفسه راسو الله نو اهون يا سولج وسط مستيرو لبو من ده تشكمه مياوقا انتن يميلو نور جنة اجي شاورجي شي ادمينوش يلوم زاري مسرين تني توال ادمينوش كلتشوم انغري تكسسالاچو زاري يلاچوم بحر الاسلام يلم ليلوچوم انغري شيخون يرداچو نو انجي اوردوات يا جماعه اشي እና ምንድነው ወይኔ እኔ እኮ አልችልም እኔ እንትን ይለኛል እጅ ያወጣ ካለ ጥሩ ተፍሲር ልቀጥል አልችልም አቡ አኒስ አድሚን አውርዳት እስቲ ኑርጀና የለችም እዚህ ወጥ ለመስራት ሄዳለች በቃ በነገራችን እኔ እሰማለሁ እኔ ራሴ ያለሁ ወይ طيب አውርዷት ያ اخي እናንተ ደሞ እጃችሁ አውርዱ ايش مايك فري السلام عليكم ورحمه الله وبركاته استاذ مايك لايكو يلتشم اجلا وطاچي معناتي نو እጅ ያወጣ ሰው የለም ኡስታዝ እርሶ ጋር ብቻ ነው ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ኧረ እኔ ጋማ አሁን ኑርጀና እጅ ያወጣለች አቡ አኒስ እጅ ያወጣተዋል ህክማ እጅ ያወጣታለች እሺ እጃችሁስ አውርዱላችሁ እንግዲህ እኔ ኮምፒውተር እንዴት እንደዚህ ያሳያል ማለት ነው ኦኬ ኦኬ እንግዲህ ምን ስል ነበርኩ ወንድሞች በነገራችን ኑርጀና የሰማሽ ነች ኑርጀና አለሽ ኑርጀና አለሽ እንግዲህ እጅሽ ወጥቷል አልወጣም ምን ነው እጃችሁ አወጣችሁ ሁላችሁም ደሞ አሁን ማይክ ፍሪ ወንድሞች ስሙ ላይ ሄዱና ራይት ክሊክ አድርጉትና እዛ ጋር ባውንስ እንላለ ባውንስ አድርጉት ስታል ስሙ ላይ ሄዱና ክሊክ አድርጉት ባውንስ አድርጉት ኢንሻአላ ትወጣለች በርሶ ላይ ወላ የለች ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ ወበረካቱ ኡስታዝ የሚቀለው ነገር አንዴ ሩሙን ገፍተው ዘግተው ሲገቡ ነው በቃ አንዴ ሩሙን ዘግተው ሲገቡ ሁሉ ነገር ክሊር ይሆናል የርሶ ፍሪ ስላደረገ ነው ይሄን ሩም ብቻ እንትኑን በሙሉ ሳይሆን ከፓልቶክ የሚወጡ ይሄን ሩም ብቻ ዘግተው እንደገና ከገቡ ምንም ነገር አይታይዎትም ይሄን ነው ቀላል ነገር ምናልባት ባንክ ጋር እንትን ጋር ማይክ ፍሪ ሰላም አለይኩም ሰላም ታረካቱ ህክማ ለወደፊቱ እንደዛ ታርጊ ባውንስ ማድረግ ማለት እኮ 24 ሰዓት አትገባ ማለት ነው ለወደፊት ያንቺ ትምህርት ይሁንሽ ኢንሻአላ አዝነገትሽን ኡስታዝ ኢንሻአላ ማይክ ላስ ሰላም ታረካቱ ኦኬ እንግዲህ ስቲል ቀጥል ምን ብለናል የሰው ልጅ ወንድም ይሁን ሴት ትልቅ ይሁን ትንሽ ሲፈጠር እስከሚሞት ድረስ በልቡ ምን ያዘለ ነው የሰውየው እና ዳኺልየቱ ውስጡ ከልቡ ምን አይነት ሰው ነው ምን አይነት ፍጥረት ነው የሰው እስቲ በተለይ ከአላህ ጋር ያለው ግንኙነት እሱ እንመልከታሁን መጀመሪያ ምን ብለዋል ኢነል ኢንሳነ ኹሊቀ ሐሉዐ ሲፈጠር ነው ሐሉዕ ነው የሰው ልጅ ሐሉዕ ማለት ያኒ በአንድ ነገር የማይጸና ሰው ነው ያኒ ጥሩ ሲያገኝ ያጭበረብራል መጥፎ ሲያገኝ ያ አላህ አላህ ምናምን ይላል ጠባዩ ተቀያየረና ክፋት ያለው ነው የሰው ልጅ ይሄን ነገር ሊገልጽልን የሚችለው አላህ ብቻ ነው ምክንያቱም ዓለም ከገለጸ ወይም አንድ ሌላ ዓለም ከገለጸ እኔ ከገለጽኩ አዋኒስ ከገለጸ እንከራከራለን ኖ ያንተ አስተያየት ይሄ ነው ግን እኔ አስተያየት ነው ብለን እንከራከራለን አላህ የፈጠረውና ሰውን የሰራ ሲገልጽ ግን ምንም ጭቅጭቅ የለም አላህ ስብሐት ወተዓላ ምን ብለዋል ተመልከቱ ከኔ ጋር خلق الانسان من عجل የሰው ልጅ ቸኳይ ነው ሲፈጠር ጀምሮ ነው ቸኳይ ሰይድና አደም ከጭቃ ተጠፍጥፎ አላህ ስብሐት ወተዓላ የሰው ቅርጽ አድርጎ ሩህ ሲያስገባላቸው ገና እኮ ነው ገና ሩህ በአናታቸው ገባችና አይናቸው ሲከፍቱ የጀናን ፍራፍሬ ሲያዩ በቃ አፍጥጠው እንደዚህ በቃ ሊበሉ ይፈልጋሉ ገና ግን ሸህዋ ስላልገባ የምግብ እንትን አልገባም ሁለተኛ ደግሞ ገና ሩህ እንትን ነው ያለች ይላሉ አልሙሂም የሩህ ጉዳይ የሚያቆ ሰው የለም አላህ ብቻ ነው የሚያቆ ላኪን እንደገና አሉ ሩሁ ወደታች ሄደችና ሆዱ ላይ ስትደርስ የራብ ስሜት ተሰማው እና ሰይድና አደም አሁን ተነስቶ ከፍራፍሬ ለመብላት ፈለገ ላኪን ሩህዋ ገና በጉልበት አልደረሰችም አሉ ለመነሳት አልቻለም ምክንያቱም ከሆዱ በታች ያለው እንጨት ነው ሩህ አልገባበትም እና እሱ በቃ ተንቀሳቀሰ ለመብላት ሲፈልግ ኧረ ገና ነህ አሉ ገና ነህ ሩሑ ከነጭራሱ በሰውነቱ ላይ ስክት ብላ ስትገባ መጀመሪያ ሻህዋው ተከፈተና ለመብላት ቸኮለ አላህ ግን ከለከለው አሁን የመብላት ጊዜ አይደለም አትቸኩል خلق الإنسان سفتر نو يسولج من عجل شكوايه نو يتفتر ويقول سبحانه وتعالى في سورة الإسراء ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا يسولج ولا تشن يتبعان لنو اندموج لمسالة عند سو للا سوون كتألا بل للا سوان نهيد لجه لجه يولد كولج النات لمسالة كان جتوا يوطاليج ترقموا عليه الله أتفى تلو عليك بيتأفى من تارق عليك بيتأفى الله أينهن يأتفى تلو عليك أينه لتم بفس من تلو عليك النار تلقس عليك تموت عليك بتأمت تلو عليك طيب لمن اندزي تناقر عليك ويدعو الإنسان بالشر سوكو بشر دعاء درقال دعاءه بالخير بخير دعاء دم يادرقو هلو بشرم اندزا اينت دعاء درقال طيب من لمن دنو اندزي وكان الانسان عجولا شكل نو شكواي بطء شكل البكا سلزي سنت النات نو يمن نسباو لجو تشاكون سيرقمو بفت فورق سيرقمو نا الله اندزي هتارقو عليه مكنياتهم عندك ان الله الشيبلو دعاوك تكبلي يتفعل عبد الله بانعم بانعم ينبالو زيها اللي بفيت قرياتشو نبر أباتو كونو رقمو الله أنقتهن يسبرو ألو والله الله تكبلونا لما قستو كبيت وقتو لجو ودموانيت كسيهد كسوغا أسر سوش نبرو وطاتوج سيوان دايف سيادر كفوق كلاينو دايف أرغو براسو سيقبا يا أناتو كزا كسمينتو لايد سومين بولنو كسمينتو ويمدون كولالو غاتقاتش أنا لك أباتيو يرقمو أنغتو تسبري أنغتو كتسبري سونتو بمولو بارالايز هوني أهونا اللزي زي رياضة اللي بمولو سونتو بارالايز لكن دا إنش أتراسنو متقلب أبتو سلزي من الال لمن دنو ويدعو الإنسان بالشر بمتفون قد دعاء تارقان له دعاءه بالخير يعني بخير لم يادرقو بسو لك دومونتني እንደዚህ አታረክ ቾኳይ ነው የሰው ልጅ ይውላችሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰው የውስጥ ልቡ እንዳዘለ የገለጸ ነው ወፊ ሱራት ኢብራሂም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱራት ኢብራሂም ምን ይላል ወአታኩም ሚን ኩሊ ማ ሰአልቱሙሁ ወእንተዑዱ ኒዕመተላሂ ላ ተህሱሃ ኢነል ኢንሳነ ለዘሉሙ ከፋር አላህ የጤና ኒዕማ ሰጠ የገንዘብ የዝናብ የአየር የምን የምን የምን ሁሉ ኒዕማ ሰጠ ሲያበቃ إن الإنسان لظلوم كفار يسولج جن ظالم نو كافر نو كهادي نو طوري أدرقلت يرسال مطفو أدرقو جن هلق زي أستاوسال إيه نو أبو أنيس ودهت التهند الزهنة إني ودجت التهند الزهنة أخي أستاذ نور حسن والله ودهت التهند الزهنة يفلقو النقر بهن يسولج هلق زي ظلوم نو ظلوم طيب ويقول سبحانه وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض أمانة يعني من دون مبالو أمانة بمرني أمانة نمبالو أمانة الله سبحانه وتعالى لسمايتنا لمريت إنشي أمانة تشكمي على إنبي عليك أنتشلم يا الله أمانة ما نتشلوال نقين قديه تنش أمانة ونكسات أركو ويمكبد أركوكو الله من دم يارقين فرع فرج سماي سبات سماي النمرات فروا أمانا نقبل ماله أمانا مالتي الدين القرآن تنو إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أبينا مالت انبيعلو فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها فروا نجي أماناون بدن بكال تشكمنو الله عندك أتانا نفلق ماله منيو سومتا በጣም ወኝ ሆኖ ከፍጥረቶች ሰው ነውና وحملها الانسان لمن حملها لمن امانه وتقبل لانه كان ظلوما جهولا جاهل ظالم يبدل سو كذاتኛ ስለሆነ ሰው እሱ ተቀበለው አማናው ልክ አላህ የሚፈልገው ደግሞ አማናው አልጠበቀው ሚላል نجدي يولاچو يلباچن غورغورو ياوطا نو الله سبحانه وتعالى وقال سبحانه وتعالى في ايه اخرى واذا مس الانسان الضر ችግር ከወደቀው አንድ ሰው ዳአና ሊጀምبه ቆጭ ብሎ ያለ ያ ረቢ ይላል አው قاعدن يعني قدام ብሎ ያ ረቢ ይላል እንደገና ቆጭ ብሎ ሲቀመጥ ያ ረቢ الله الله ይላል አው قائمن ሲቆም ምን ማለት ነው ይሄ እነዚህ ሶስት የተከሳቸው የሰው ልጅ ችግር ከገጠመው አርፍም ይሄደ ያ ረቢ ይላል የተቀመጠ ያ ረቢ ይላል ተኝቶ ያ ረቢ ይላል በቃ ምን ልበላችሁ በቃ 24 ሰዓት ያ አላህ ያ ረቢ ያ خالقي من اذن لي ይላል او قاعدا تمام او قائما فلما كشفنا عنه ضره يا شجر كنسنلت كذي شجر كاغلاغلنو مر كان لم يدعنا الى ضر مسه كذا بهلا تنانتنا እንዳይጠይ እንደማይጠይቀን ትናንትና ባክ ከዚህ ችግር አገላግለን እንዳላለ በቃ በጀርባው ይጥለናል አለ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ባፍንጫው መናገር ይጀምራል ትከሻው ከፍ ከፍ ከፍ ያደረገ ፈንጠር ፈንጠር ያበዛል ምክንያቱም ችግሩ ስለተነሳለት ነው ይላል كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملوا እነዚህ مسرفين ከድንበር የወጡ ሰዎች ከአላህ መስመር የወጡ ሰዎች ጠባያቸው ይህ ነው ጥሩ ነገር ሲያገኙ ያኒ አላህን ይጠላሉ ሸርዑን ይጠላሉ ዲንም ይጠላሉ መጥፎ ዲሲፕሊን ያመጣሉ ችግር ላይ ሲወድቁ ደግሞ ያ ረቢ ያ አላህ ያ ረቢ ያበዛሉ هذه اخلاقنا وندمች طيب ከዛ በኋላ ደሞ ይህ ነገር በአላህ ብቻ ሳይሆን ይሄን አሁን የተቀስኩት ነገር በሰው እኮ አለ አሁን አቡ አኒስ እስቲ ለባህር ኢስላም ተቸግሮ ረዳው እንደገና ተቸገ ረዳው እንደገና አበደርከው ከዛ በኋላ ደሞ ገንዘብ ስለሌለው ደሞ ብድሩ አፉ ብያለሁ ብልሃል እንደገና አንድ ያኒ ብዙ ነገር አደረክለት አይደለም ስለተቸገረ አቡ አሁን ባህር ኢስላም ማሻአላህ አላህ ተፈጠፈለትና ገንዘብ ማመጣ ሀብታም ሆነ ጥሩ ስራ አገኘ አገባ አሁን አቡ አኒስን ሲያይ يعني من لبلاشو يزيح انا الطبع يا سيال سو لسو انديوم بزيح يا سيال من اباتو نو اندزي دومو تنانتنا كنيت اغا طغا يميلو نبر اهون اكو بقى انتن بلوال اكو هابت منامن بلو طباي تقيره انلالنا انلم وندموچ اندزي اينت سوچ حالو يلوم استي اونتي نو اونت تناغرو بزو حالو ادلم انزي سو لسو نو طيب يميغرمو جن سو ከአላህ ጋር እንደዚህ ሲሆን ነው የሚገርመው የፈጠረው የخلقው ካልነበረ ያመጣው ጌታ ሲሰጥህ ያኒ አንተ ትረሳዋለህ ችግር ሲወድቅብህ ደሞ አላህ እንትለው ከሰውም አለ ከአላህም አለ ማለት ነው طيب وفي سوره هود يقول سبحانه وتعالى ولئن اذقنا الانسان منا رحمه عند ጸጋ ከሰጠነው አንድ ሰው ሀብት ነው ሚስት ነው ልጆች ነው ገንዘብ ነው ጤና ነው ከሰጠነው ከዛ በኋላ ልንፈትነው ፈልገን ثم نزعناها ያቺ የሰጠናት ንዕማ ካነሳንበት انه ليئوس كفور ዘጠነኛው አያ በሱረት ሁድ እኮ ነው ولئن اذقنا الانسان منا رحمه ثم نزعناها منه انه ليئوس كفور بتام كافر كداتنيا تسفا يميقرط ولتا يماقنا اندزي نو يسو لجالي طيب وفي سوره الاسراء بسوره الاسراء دمو من الى الله سبحانه وتعالى قل هي انكون لا درجه والله سبحانه وتعالى يهن اهون يما نبلاچو كسوره الاسراء رقم 100 متونيا ايا نو انكون اندزي هلا درجه والله من يلال قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي ان انتكو يا سوچ رزق بجاچو بيهون نورو يا الله الصغا بجاچو بارغو نورو اذا لامسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان قتورا ان انت انداي تشرسب اندي اغلكو مسكين ربك تو باك اندي بيجي يالو ليتشرس نو እገሌ እኮ እንደዚህ እኮ እንትን ራብ ገባ እኮ በዚህ ገጠር እባክህ ተው ያን ካንሳምታር ለሚሰጣናቸው ተው እባክህ መخزኑን እንዲጨረስ ነው አንፈልግም አናጎድልም ምናምን ይል ነበር ሰው ልጅ ለሽ لأن الإنسان قطورة قطور قطور ما لا تستام يعني بزول ما استطيع فلقم يسولج لكن الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله مليون جزء يسو قلب يسو رزق وهاو لنزبو بهرو نفاسو بالله إجي مكوان هوني مكوان بسو إجال هوني قل لو لو أنتم تملكون بجاتشو بهون نرو خزائن رحمة ربي يا اللهن خزائن يا اللهن رحمة بمولو بإجاتشو بهون نرو إذن لأمسكتم إجاتشو جبتاتشو أتساتهم نبر خشية الإنفاق ندزي كوت هما يكرس البنيان ندزي هما يقود البنيان وكان الإنسان قطورا يسولج ندزي هنا مثلاتهم الله سبحانه وتعالى بزي عن ثين قلصوا ما عندكم ينفد وما عند الله باق إشي وفي سورة الزمر الله سبحانه وتعالى من إلال سمنتني وآية بسورة الزمر وإذا رس الإنسان ضر سبحان الله يسولج شقرك قد أمبت شقرك ودك أبت يتدار هوتنو يقلبنو يتعنانو يلجوشنو يسرانو يفلقون شقر سيقاتن بات دعا ربه منيبا بقى تنبركوكو يتنفقوك ودع الله يقربنا يا ربي يا ربي يا ربي لا لا منيبا إليه يعني راجعا إليه ثم إذا خوله نعمة كذبها لا شقرون أنسوتو الله سبحانه وتعالى نعمة كسد نسي ما كان يدعو إليه من قبل كل يرسوان يلفو شقر يرسال وجعل لله أندادا لالله شريك يسقب بالتال عندي قالي كوري ستأني قالي كوري انتلال يعني قالي ولي قالي شيخ قالي منامر شريك يسقب بال يالله انسقى يرسال ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار يزي عن السو كداتن يانو مدفنو النا بل بلا تتا فانت ازبزي هالدنيا مش ارشاه قن جهنب نو بله ابسرو الى الله سبحانه وتعالى يسو لجن دزينو او وقال سبحانه وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما الله سأقا كسته نعما كسته لجوش كسته تئنا كسته هلو ما شاء الله الله كو باي ودن نرو يهن أين تهلو تروت الرقر عيسات أن يم إلال وأما إذا ما ابتلاه بلاء كوردبت تئنا كودلي قنزب كودلي شقر كودلي فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا الله كورد الله كتألا الله دي الله من عليك كلا عندما تلوت هذا اللم السؤال اللم الله يمي رزقه كافر مؤمن أيلم مطفوم ترم أيلم الله سبحانه وتعالى كخلق كفتر يمكلب قد يسواجب هنيك على الله سبحانه وتعالى سلزي وددين ستعين تألاق ستعين من بانقر التسقب بلاد ويقول سبحانه وتعالى إن الإنسان لربه لكنود يسولجه اللقزي كافر نوبة الله الله يرعمه كداتنيا ولتا يماك مرسا نوسو وقال سبحانه وتعالى وأحضرت الأنفس الشح يسولجه اللقنو بتفترو سستامنو تفترو يسولج سستامنو والله عندن غزي على علماءچو انت عند سو قومو كايهو مريتو يم يا الله مريت نو ادلم هده كذا كسو اتقب عفر عند افن عفر بتنسى مجمرا من ما يلهم علو ولتهنيا امتت اندغنا افن تن عفر بتنسى افتطو يا حال ثالثنيا ازيم انت عفر كانسا اره وندمي لما ندنو أفر يمتابزا له من أقبه أنته من أقبه وندبوش انديتنو سوستن يقزي يكون أفر يمتوسدو سوياوكو مريتو لي يسوع للم اندانتي ألاف من قدنو بمن قد يهده زمبل أندبو تاكو منا عند سومتو بهولو تيجو أفر بيوسد عندن يقزي منم ولتن يقل بماس قرم بماس قرم يايوال سوستن يتهيكوال لما ندنو أفر يمتوسدو من أقبه وهم اندزيهنو يراسو يهوننا يراسو يالهون أمس استمنوسو وكان الإنسان أكثر طيب وأحضرت الأنفس الشح استمنت مالتنا الشح طيب وقال سبحانه وتعالى في سورة الكهف تملكتوا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا يسولج مكراكر ودان بأونت نقر مكراكر دسيلوان الله عندنا وبتلو أو لهون الشلال قل انديتنو الله السي هل نقر يفتروا الله نو قل الله من فاتروان إلى الله من فاتر إلى هل لمن دنو اندزي مكراكر يا بزال يسولج حق بهون مكراكر يا بزال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا جدال يا بزال يجن آية نبياتشن عندك أن باند بوتاس قبوات بتام بطر هون انديت نوسو فاطمة يا نبياتشن لج يا علي مستنج بيتاتشو كنبياتشن قرب نبرنا نبياتشن صلى الله عليه وسلم للي تنسونا ودع على بيت هيدو علنا فاطمة تنية توال نبياتشن انقوا كنا كذبها لا يا علي يا فاطمة لمن تنسوا صلاة الليل لمن تسجدون بلوت هيك واتشو علي إن شاء الله يا رسول الله أهون إن النسالن شكرا لك يا رسول الله أما سجنا له يا رسول الله أستوس كان كمالت من على تشو يسول المكراكر ودال من على تشو إندي الله راسو كونو عيناتشني وسدو السكو يستنيان السكونو بلوم اللسنة نبياتشن دسالة لاتشو بيهنا در كذا ودا بيتاتشو يتملسو بإجاتشو چناتشو يمتو وي وي وي وي يالو نبياتشن وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا يسو لجكو مكرا كرايتوم أهوني نتنسو سلاة الليل لمنا تسقدم سلاتشو الله كونو عيناتشن بنكل فيها وسلو بلو يمرلسلن يال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا شوفوا علي من أهل الجنة علي يا نبياتشن لجميس إبالنو علي هو من الأشر المبشرين وهو الخليفة الرابع في أمة محمد وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم مع كل هذا ياتشي تفترو أتتأفام مكراكر يسو لجن دزهنو وفي سورة المعارج أهون بإجاتشن يهلو نمو يمجر الشاو الله سبحانه وتعالى من عليه إن الإنسان خلق هلوعا هلوعا مالت باند يمايرا قاسونو بتنكا ودك أن يودكال بتنكا ودك قراء يودكال بس تساسو مالتنو هلوع نو إذا مسه الشر جزوعا مطفونا قر كنتنكالو دعا بزال يفرال وإذا مسه الخير منوعا قنزب كسات أدمو عالسات انبلوب إجوني شابت المالتنو والمعنى هون قدي تفسيرون نجمرا هون سكهون يسطو يسو بحري الله سي قلت سنهون دزيه منو أهون تفسيرون نجمر سي إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إذا مسه الشر قل صبره شقرك قد تببت صبره يالكال وكثر شكواه شكوى يعني من جنوب مرنيا شكوى عند موش شكوى بزال ندزي هنكو ندزي كودك أبي ينكو تشقركو ينو شكوى شكوى مالت عند سو ودا عند سو ستكسو كس يا بزال باتشور كس يا بزال نعم كس أم أيوب كس يا بزال عند سو نا الله سبحانه وتعالى بشتا كتقلبت يكسال زبرو انت النذال وعلى صوته يعني على صوته يعني دمسو كفيا رقال يجوهال وإذا مسه الخير ترو نقرك قد أمبتن الله ترو نقرك ستو قل شكره مسقانا وبتعام زك إلال أهم سقنم وخان كدا وكفر كفر وأنكر يا الله هن ولتا يا الله هن تلك سقا بقى اندمنم عيك وطروم وبعد عن الحق كالله كحق يرك يسولج تروكا قنية يرك إيه مالتنا إذا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا يميلو طيب إذا ابتلي بمرض بشتاك وردبت الله سبحانه وتعالى صرخ ويلال لما ليش ينشي قرقت قوم بنيال لما لماذا وكيف انتيت منين بتشان الزيلان وشاك شوف يهجنك بتامس دناك هنا شو قال وشاك الله الى عباده الله تكساش هنا ولا سوي قربال يسويو الله كسو ولا سوي قربال من معناته ويقول ابتليتوا እንዴ አላህ እኮ በላ ወረደብኝ ማን ነው እንደዚህ የምትለው ابراهيم سلال كتامم لا ابو انيس ابو انيس متى انديت انا ربا كابو انيس من شجر جتمبني دي الله اكو انديت انت طلعني على قمكو اني اهون الله انكسش بمكسس ابو انيس نو ما قربو ابو انيس باريا نو يا الله باريا نو ابو انيس ود الله نو مكسو انجي الله ود ابو انيس كسو الله ودمك ايه معناته كو نو اذا بتقول يا بمرض صرخ لما الى ለምን እንደዚህ እንትን ገንዘብ የጠፋ ለምን ቤቴ ተቃጠለ ለምን ድነው በሽታ ያጠቃብኝ እንዴ ለምን ወሊማዛ ወከይፍ እንዴት ይሆናል ኢላል وشك الله الى عباده ويقول ابتليت وقعت حصل علي مصيبه الى اخره اذا فقد ولده وماله مكا نعم لك الذي نو ليش كموتبت من كموتبت الذي لا واذا جاء المال اهون صغانا جنزب كمطالت انكر بخل امسك حرم المستحقين لا ميجباچو سوچ جنزباچو زكاتاچو صدقاتاچو دومو يزو دومو قچيلال امبيلال بل علق بل كتقبه بحالا كومنت يسطال من يلال عقلي اني بچنقلات يا متاهوت نو جهدي بطرتي يا متاهوت نو عرقي بلا بيه يا እንደዚህ እንደዚህ የሚሉ ብዙ እንሰማለን والله እንዴ እንደዚህ ያርጌ በእንትኑ በእጁ በጣቱ አርጎ እዚህ ግንባር ላይ ያብሳል እንደዚህ ያርጌኮ ላቤናን ጠጥብ ያመጣው ይላል ውሸታም አላህ ነው የረዘቀ ብትለው እንዴ በላቤ ያመጣሁት ይላል እንዴት ነው አንተ በቃ ብዙ ገንዘብ እኮ አገኘ አقل እኮ ነው ይላል አقل ጭንቅላት ካሰራው ይሄን ገንዘብ እንኳን ሌላ ነው የምታገኘው ብዙን እንሰማለን እንደዚህ እንዴ አንተ ትናንትና እኮ ቤት ክራይ የቤት ክራይ እንኳን አትችልም ነበር ጁህዲ ታታሩ እንደነ ልታገኙ ከፈለጋችሁ ታታሪ ሆኑ ታሩ ምናምን ምናምን ይላል يتبجح مع الله سبحانه وتعالى ونسي انه ولد عاريا سيولد راقوتو ነው የተፈጠረ ይሄን ረሳ قابضا على يديه يهچን قال በጣ አንተ ገርመኛለች አንድ ሰው ሲወለድ ሁለት እጁ ተጨብጦ ነው የተወለደው ተመልከቱ ልጅ ሲወለድ ወንድሞች ህፃን ሲወለድ ሁለት እጁ ዘርግቶ አይደለም ጨብጦ ነው የሚወለደው ለምን ምንም የለውም ባዶ ነው علمም የለውም جاهل ነው ገንዘብም የለውም ድሃ ነው ቁዋም የለውም ገፋ ብታረገው ገደል የሚገባ ህፃን ነው እና እንደዚህ ተጨባብጦ ይወለዳል ወንዱ قابضا على يديه صفر اليدين ባዶ እጁ ነው የሚወለደው ولد جاهلا نعم والذي اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا الا الله سبحانه وتعالى طيب فعلمه الله جهل تولد علمه الله ولد فقيرا دحا تولد فاغناه الله الله ابتما درجوه ولد ضعيفا بطعم دكاما نو يتولدوا فقواه الله الله هي اللي سطوا كزي كله بحالا من الى بعقلي بجهدي بسرايه نو مالتي جمرال اذا وندموش الانسان هذه هي اخلاقه الداخليه يوسط لبو انذي مساسلو ناتشو طباياتشو يسو طباي طيب اتريد ان تنجو من هذا زي لا انجدي نقومم الله زي هالقومم كنزي بشتاوچنا قوشاشا يلب بشتاوس انزي اهون يتقسناچو بمولو كزي لمدان تفلغاله كزي لمراق ما نو كنانته يفلغو كزي وساخه اهون يتقسكواچو تئبيت كبرياء انا يعني كالله متطلاتنا منامن كزي لمراق يمنشل كلاتنا ادلم لمراق نشل كهونه اياو نقتلو سي من هلال الا المصلين الله الله الله يچن اس سما علقسك والله اني سجدالو انت تسجدالله لكن هند اباي بمولو بلباچنا الله الا المصلين الله صادق لا يقول الا فيه حكمه ولا يقول الا الحق كنزي قشاشاوچنا ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جذوعا كزي يميدن سواله او ما انه الا المصلين صلاه ومسجد بتشا الذين هم على صلاتهم دائمون صلاتاتهم تكبيرة الإحرام وكان للتالف يما يفقدوا عندي الصلاة يما يسلفوا بسلاتها تشو خشوعنا خضوع الله فراتشا لا تشو الله يوداتنا يفلقات صلاة يسجدوا سواج إن الزيه كالزيه قشاشا نقروش يدنا اللو عليه إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون زيلاي صلاتاتشو خشوع ياللاتشو صلاتاتشو وسط مستر ياللاتشو أدلم لا صلاتاتشو يما يسلفوا دائم مالت صلات يما يسلفوا ناتشو النزي سبحان الله لا يفوثون الصلاة مرابطون في الصلاة ينتظرون الصلاة بعد الصلاة وليس من يفوث ويجمع ويقلل شأن الصلاة أدلم زاري يسجدال عند سامنت أكتاتلو يسجدال لما تأوسامنت عند صلاة تالفالج لما تأوسامنت جماعة سالفال لما تأوسامنت ولت صلاة عند زي جماعة يدرقان لزي يجمع الصلاة نزي هدلم الذين إن الذين هم على صلاتهم دائمون قال تعالى قال سبحانه وتعالى يا صلاة قدائل انقرات شبت تلك مهنوان عند سو شجر يقت أمبت شجر مالت الزهلا يهلون يتقال يجنزب شجر يبشتا شجر يمن يقرب شجر يمن قس شجر يورك أتي باسبورت يمن يهلو شجر يقت أمبت الله من عليه بعد نقر تتك أمنا بسو شجر الناس اللي هتشلال من دنو قتاي واستعينوا بالصبر والصلاة انديت بصلاتنا بصبر أنت مكرو إلى الله سبحانه وتعالى صبرنا صلاة أبزا وإنها لكبيرة الله هيك الآية وإنها لكبيرة صلاتك ألا لا ذلت شبكو صلاتك كبات نج صلاة بتلي لمنافقون لمنافقين كبت أم كبات نج صلاة نعم وإنها لكبيرة صلاة كبات نج إلا على الخاشعين لأن الله يفروا لباتشو نصوه هوني ودا الله تقا يميلوا سواج كال هون بس تكر لمنافقوش صلاة بتقام كبار نج إيماناتشو يدبززي بتقام صلاة كبار نج للنسو حقيقة والله والله والله أقول لكم صلاة كلال دايما سلاتشو عصرنا زهور يمي جامع سو يهونتين وبهونة بالهونة انتن صلاة الفجر ما يسجدوا أهون سنتناتشو سنتناتشو منافقوش اندزي نباراتشو እንደዚህ ነበሩ ሰላት ይከብዳቸው ነበር እንዲያውም በጣም አንድ ናስቲ የሆነ እንትን አለ በትግርኛ የሚገማ ምሳሌ ነው ምን ይላሉ አልዒሻድ ሰገደን ሐማቱ ዝቀበረን በጥሉ ደቂሱ ሐድር ይሉ እንዴት መጥፎ ምሳሌ ነው አማቹ የቀበረ እና ሰላት አልዒሻ የሰገደ ተኝቶ ያድራል እነዚህ የመሰሉት ማን ናቸው እነዚህ የመሰሉት ሰላት ለመስገድ ሰላት አልዒሻ የምትከብዳቸው ሰዎች ናቸው ሰላት አልዒሻ ጀማዓ ማ አለዘሀ ወላሂ እንደ ሰላት አልዒሻ እንዲያውም የሚጥም የለም ምክንያቱም ጸጥ ሲል ሰው ከስራ ገብቶ አንተም ስራ ጨርሰ ስትገባ ሰላት አልዒሻ ሁለት ሱና ትጨምራለ ሁለት ረክዓ ሁለት ረክዓ ሁለት ረክዓ እስከሚደምህ ደክመህ ከዛ በኋላ ትተኛለህ ሰላት አልዒሻ የሚከብዳቸው የሙናፊቆች ጠባይ ነው እና አማቹ يعني أماشم يتألون قديه أماش مالت وندموش ينجا من دنو ومتا أماش يباليو الناتنج ويسي يميستو الناتنج هلوم أماش نو يبالو عدلا قن يتنياو نو ميكافاو استنقروي يميسته الناتنج يعني هيتشي إبابي هونا تشو ويسي يباليو الناتنج إبابي هونا والله عندنو ملويني مكناتو عندند የባሊው እናት በጣም ህስድና ያላታለች ሚስቱ ያኒ የልጅዋ ሚስት ከሱ ጋር ለመተኛ ስትይት ቅናት ይይዛታል ላአትይት ከባሊው ጋር ስትስቅ አትወድም ፍትና ታመጣለች ከሚስቱ ጋር ፍትና ታመጣበታለች ወደዛ ዘወር ስንል ደሞ የእናት የና የሚስት እናት ደሞ የባሰች ደሞ ቀበሮ ነች ሷ ደሞ አይደለም እና እንደዚህ ይላሉ እኔ እንግዲህ የተሳደብኩ ሳይሆን ባሉት እንትን ነው እነዚህ የሚሉት አማቺ የሞተ የማሹ የሞተችበት የሞተችና የቀበረ ማለት ነው ዒሻ የሰገደ ተኝቶ ያድራል የሚለው ይህ እውነቴ ነው ሰላት የሚጠሉ ሰዎች ነው እንደዚህ የሚሉ ኢዘን አላህ ግን በሱ አንጻር ይላል ወስተኢኑ ተረዱ ማለት ነው እንደርዳታ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة بدل أياكلوا بصلاتنا بصبر تلك أردتها قنيوا إن الله مع الصابرين إلى الله سبحانه وتعالى. طيب إذن إلا المصلين النزيه أهون كالناتشو يلبك وشاشا نت يمدنو النزيه عندناتشو كتلا الله سبحانه وتعالى بها عرتن يو أمناله والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. السائل نزاد مو يهاني طبع الله تشو جنزبات تشو يراسات تشو على مهونون يقالو وندموش عند سو تشرن ديهون صدق عند يابزا زكاة ديهوطا يعني هزبنا زمد أزمادن انديرادا كفر لغي مجمّر يقول فلن غراتشو يه جنزب يراسه على مهونون ماوك ይህ ገንዘብ የሰጠህ አላህ ነው አደራ ነው የሰጠህ ብላ ጠጣ ተዝናና የፈቅር ሐቅ ደሞ አለ ያባትና እናት ሐቅ አለ የዘመድ አዝማድ ሐቅ አለ صدቃ ማለ ዘካተ ማለ ተጠንቀቅ ብሎ ነው የሰጠህ ገንዘቡ አንተ مستخلف ገንዘቡ የሰጠህ በአደራ መልክ ነው የሰጠህ ይሄን ያወቀ ሰው ዘካት ሲያወጣ ምንም አይሰማው صدቃ ሲሰጥ زمداد ما أزمد نجزي سيردا من ما ينسلو. إذن والذين في أموالهم نزاب جنزبات شو حقون يمياكو يجنزبو حق يمياكو. والذين في أموالهم حق معلوم زكاة مالتنو حق معلوم زكاتنو صدقة لهم زهلاي صدقة كفتنو كفلك لو الشام بتصدق الله يكبر وال أمست بر بتسد أمست مليون بتسد هو اللي يكبر على الله. زكاة جن معلوم نو أمت كمولابت يتوسنا جنزب سيدرس يمسطو دمو سمنتناتشو إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها النزي سمنتناتشو نا ضوابط اللو زكاة يراسو يشالي انت مسفري اللو اشي الزهلاي والذين في أموالهم حق معلوم معلوم يا زكاة انت المعرف نو اشي لما أنه ميساتوت للسائل والمحروم ري. سائل والمحروم هو اللي مسكين أدلو من دي سائل مانت يا رب يا كريم بلو يميلا منه والمحروم قنزبين اللو دهانو هلتم عندنا تشو لكن علماء شملالو السائل هو من يلجأ إلى الناس لحاجته. سائل مانت متو باكرين يدهان انت ست ان يميل نو سائل سائل تاياك مهات نو يمتعنا بره اكوال وين بسوك هدو يا شيخ مصطفى نعم انيكو والله يولث نجو شالو اهونو كتام موال يهوسبيتان فلقال له قلبي اللي بلو ميت ايك مسكين نوي سائل. والمحروم راسو مسكين هونو كزي مسكين ميباسل هون اتشلال لكن سونا يتأيك مكنياتهم سون متأيك أساف روال الله نو متأيكو سون متأيك دها ممسل يفلقم ترونو بتام ترونو دها ممسل يم يودسو قنجو سونو بتام ترونو انديت هو المحروم محروم مالت يعني دها هونو يميرداو سو على ما وكو أوك أتم. المحروم هو الفقير لكن يسأل الناس يسأل الناس يتعففا لا يسأل الناس لكن لا يسأل الناس تعففا. المحروم دهانو يوت على الدهانو لكن بصفتنا بنصحنا صدت بلو لما نرسل ميفلق سوتون أمتون دهاني آية بزان كما قال سبحانه وتعالى في القرآن للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون الضرب في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء سوش سيايوات شو نزي محرومين نزيكو هبتام كونو يلال نج ثوبنو يدرقو أقرب دنبنو كومب يدرقو اللبابسو بتام كونجونو أكهيرو هلقزي فقق يالنو እንደ ተቸገረ አይታወቅም እና ደሃ መሆኑን አታቅም አላህ ያመጎሳቸው ኮኖ يقول يحسبهم الجاهل جاهل الزلا علمي له ما رت عدلم يما يقاچو سو اغنياء حتى بيمسلاچوال من التعفف ايش معنى التعفف عفيف بمهون نصوح بمهون يسو جنزب على مفلغاچو نو جن بيري سمارت يونه سو يقاچوال تعريفهم بسيماهم بتام سمارت يونه سو جنزب لمسطت يفلغ سو فتشو فتاتشو ياقاچوال ملكت حالاچو النسو አይናገሩ ቤት ቁጭ ብሎ والله والله اني ندرعچو ني بونت نو اسكون درس ست عامت ሆነዋል የማይረሳቸው አንድ شيخ شيخ ابرار ይባላሉ 6 عامت ተንበርክኬ የተማርኩት ከዚህ ከኒህ شيخ አሁን اسكون درس ከጭንቅላት ያልወጡ ሰውየው በጣም ደሃ ነው የሀገራችን ሰው ደግሞ በጣም አሁን እንደተገለጸው ሸሂህ ስስታም ሰው እንዲያገኝ የማይፈልግ ብዙ ሰው ነው ያለው ሼኹ አንድ 25 እንደዚህ ምን ሆል ተማሪዎች ነበር አንዱ ይማራል ይሄዳል ከገጠር ይመጣል ከከተማ ይመጣል ከአስመራ ይመጣል እንደዚህ በቃ ይሄደ ይመጣ ነው እኔ ግን ከነዛ የቆምኩትና የጸናሁ እዛ ተማሪዎች 6 አመት 3 ኪታብ አጠናቀቀን ሸምድደን ተፍሲርም አውቀን የፍቅህ ነው ሁሉ አጠናቀቀን የተነሳ ነው አንድ አራት ሰዎች ብቻ ነበር ይህ ሰውየው በአይኔ ያቻቸው የሚበላ የሚላስ ቤት የላቸው በቤታቸው ቤታቸው በእንጨት የተሰረሹ ከተማው መንደፈራ የሚባለው ከተማ ከተማ ነው እንዲያውም the second city ነው የምትባለው አስመራ ምጽዋ ምናምን መንደፈራ ምናምን የሚባለው ትላልቅ ከተማዎች ነች ልም ያለሽ ከተማ ነሽ ገጠር አይደለችም ግን በዚህ ከተማ ጎጆ በእንጨት የተሰራ ጎጆ አለ ፎቅም አለ አይደለም በጎጆ ዓለሙ የመንደፈራው ዓለም የነበሩ ሳቸው ናቸው ላኪን የሰው ልጅ ከዓለም ጋር አይደለም የሚሆነው ከሀብታም ጋር ነው ጠጋ የሚለው ይህ ሼክ በቃ እንደዚህ በቃ ቆጭ ብለው ከሰላት አልፈጅር ጀምሮ እስከ 4 ሰዓት ዱሃ እስከሚሰግዱ ሰው ይገባል ይወጣል ዒልም ይወስዳል ማለት ነው እኔ በአይኔ አቻቸዋለሁ ምሳቸው ቆሎ ነበር ቆሎ ቆሎ ታቃላችሁ ቆሎ ኤልሳ ቆሎ ታውቁታታላችሁ የአዲስ አበባ ያለችው ኤልሳ ቆሎ ሷም ትሰራው ቆሎ ከውሃ ጋር በልተው ይውሉ ነበር 3 4 ጊዜ ነው ያየኋቸው ታቃለህ እኛ ህፃኖች ነው እዛ ጊዜ لكن حصان هوننم عينقونم نبر والله اني كنتن متى نبر كتماريوچو اسقدمي ك10 دقيقه بحالا بقنا كنا ساب ارغو قلوون بالغاسر ياسكبوتال الله الله اكبر ده هاندا يمسلكو نو الله من علاچو يحسبهم الجاهل يما يقاچو سو اغنيا يمسلاچوال حطاموش يمسلالو من التعفف تعرفهم بسماهم لا يسالون الناس الحافا وندموچ እዚህ ላይ within bracket አንድ ነገር እስቲ አደራል ብላችሁ እኔ ብዙ ጊዜ ነው የነገርኳችሁ ወንድሞች ፐርሰናል የኔ ነው የምናገረው የሌላ ሰው አላቀም ቢከራከረኝ አንድ ሰው አወድቀዋለሁ እንጂ አያወድቀኝም በዚህ ጉዳይ ማለት ነው እኔ ዘካት ለምሰጠው ሰው አጣለሁ እኔ እንግዲህ በሳውዲ አረቢያ ማለት ነው ዘካት ለማን ይሰጣል ብትሉኝ لفقير جن شروط الله كلكم لو متاوقوا يما يسجد سو زكاته تسطوا بشرك يتزفق سو زكاته تسطوا وطات هونو لمسرات يما يفلق سو زكاته تسطوا زكاه سطته بمعصيانا بسجارانا بمتتنا بزينا يمياولو اتسطوا انزيه اربع كال تسطوا لمن لو متسطوا اني ونت هنا بتام متشجروا بزي بسعودي عربيا يزكاه جنزب كالين አንዳንድ ጊዜ 3 4 ወር ከኔ ጋር ይዘዋለሁ አላገኝም ፍቀራዎች የሉም ማለት አይደለም ወንድሞች ደሃ ታገኛለህ አይሰግድም ሌላ ደሃ ታገኛለህ ወጣት ሌላ ታገኛለህ 8 ልጆች ያሉት ታገኛለህ ሲጋራ ሲያጠስ ቁማ ሲጫወት ትርካምርክ ሲያደርግ ታይዋለህ ለምን እንደዚህ ሰጣለህ ትላለህ እና አሁን አብዛኛው ጊዜ ነው ወደ አዲስ አበባ ልካለው ወደ አስመራ ልካለው የኔ ችግር ግን እሱ አይደለም እኔ ፈልገው ሚሊዮን ቢኖርኝ እንትኑ የዘካት ወደ አገራችን ነው ምልከው ግን ትልቅ ችግር አለ እሱ ምንድነው ለምሳሌ መሐመድ የሚባለው አዲስ አበባ አለ ዘመዴ ነው ጓደኛዬ ሊሆን ይችላል የአገሬ ልጅ ሊሆን ይችላል ባክ መሐመድ ይሄን 10 ሺህ ብር ምልክልህ ለፈቂሮችና ለምስኪኖች ስጥልኝ ይላልሁ እሱ እኔ እንደማውቀው አያቅም ብትነግረው እንዳንተ ያርጎ አደራ አይዝም ይሄድና ያክስቴ ልጅ አለው ብሎ ይሰጠዋል ያክስቴ ልጅ ላይሰግድ ይችላል ያክስቴ ልጅ ዱርየ ሊሆን ይችላል ያክስቴ ልጅ በሽርክና በመንዙማ የተጠመቀ ሰው ሊሆን ይችላል በሽርክያት እና በደንብ አርጎ አጣርቶ ዘካት የሚሰጥልህ ብዙ አታገኝም ወነት ወነት እኔ ምሰጣቸው አንዳንድ ጊዜ እኔ ሆነ ብዬ ልካለሁ ግን በልቤ ጥርጣሬ ይገባል ለማን ተሰጥቶ ይሆናል ገንዘቡ ላለሁ እንደነዚህ አሁን አላህ የገለጻቸው يحسبونه يحسبهم الجاهل اغنياء والله نغرني هون بيفان ومناغرو يالهو يعني بالزهروم بالزهروم هون 250 يالبت انديوم بياندند بيت 23 لينورو يشلالو 500 سوت ليهون يشلالو يمتسمون يالاتشو هون باديسا باي هون بليلا غطري هون اونتنيا زكات يميغباو سو كاله نغرو ان شاء الله تكون ان شاء الله ሁለት ሺህ ቢሆንም በእጄ ያለ 10 ሺህ ቢሆንም በእጄ ያለ 100 ሺህ ቢሆንም የሚገባውና በእጁ ሲወድቅ ይሄ ገንዘብ ጥሞና አርገህ የምትተኛ ዘካት አውጥቻለሁ የምትል ሰው ባክህ ነገ አላህ ዘንድ እኔና አንተ እንቆማለን በዚህ አይነት ካለ እስቲ አሽሩ ኢለይ ኢንሻአላህ ወድን ብራኬት ነው የተናገርኩት ይሄ ነገር ኢዘን يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا قال جمهور العلماء هي الزكاة هي الزكاة إيش هي الزكاة أهون يا لات الله سبحانه وتعالى والذين في أموالهم حق معلوم معلوم من بالك السلالة هي الزكاة جمهور العلماء أوكي إذن نقول حق معلوم وحق معلوم هي الزكاة وفي አንዳንድ ዑለማዎች ምናሉ ዘካት ያልሆነም ይጨምራል አሉ። እንዴት የመሰለ ወንድሞች እዚህ ላይ በደንብ ነገስ ጠይቃችሁ እንድትመልሱ يعني معلوم يا لو الله سبحانه وتعالى وفي امواله والذين هم في اموال والذين في اموالهم حق معلوم يتوسن جنزو بتوسن جزئ مسط نو قالوا ስለዚህ ዘካት ነው አሉ። هذا كلام جمهور العلماء አንዳንድ ዑለማዎች ምን አሉ? ላ ሰደቃም ያካትታል አሉ። ሌላ ማዕሉም ማለሲ የታወቀ ገንዘብ የተወሰነ ገንዘብ እሱም ተራ ሰደቃ ሳይሆን የተወሰነ ለምሳሌ አሉ። في صحيح مسلم يتتقسوا حديثا مطو من ይላል? قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم بينما رجل كان يمشي اذا سمع صوتا عند سو بمنجد يهدا له نبي اتشاسل وهذا الحديث في صحيح مسلم احوال او اندموج ان بمنجد يهدا دمص سماله دمصو يسمعو كلاي كسماي كدمنا نو من فوقه يقول للسحاب عند سو بذا دمنا هونو عند دمص بمريت هونو كدمناو عند دمص سما دمصو من يلال ለዛ እንትኑ ለደማና ለዳመናው ምን ይላል እስቂ አርድ ፉላን አንቺ ዳመና ያንቺን ዝናብ የምታፈሽው በገሌ እርሻ ይሁን ስሙ ተቀሰ ለምሳሌ አብደላ ንበል አንቺ ዳመና ተንቀሳቀሺ የት ሊሄድ ያብደላን መሬት ያብደላን እንትን ፋርሚን እሱ አፍስሽው በዛ አጠጪ ብሎ ይናገራል ማን ይሰማል እዚ በመሬት ያለው በመንገድ የሚሄደው ሰው ሰማ فتعجب تي ማን ነው ከሰማይ የሚናገረው ያለው መላእካ ነው አው ሊሆን ይችላል ዳመናው ነው الله عليه ግን አንቺ ዳመና ያንቺን ዝናብ لعبد الله مريت أفسشي ألات. فتعجب لما سمع هذا الصوت فمشى قد هيدنا يعني انتلو دمناو من قساقس جمرچ دمناون ايتكتله ايتكتله ايتكتله هيدنا باند بوتا دمناو قومزا كذا زنابو نافسس دمناو كلما اتجهت الى مكان اتجه معها كدمناو جا هيدال باند بوتا قومش دمناو زنابو نافسسچ فوجدها قد جاءت إلى منتصف الأراضي وأفرغت ماءها ينبر زناب أفسستشو فجاء يمريتون بالبيت متى يرشاو بالبيت متى صاحب الأرض من يدرق جمري يفسسو الزناب شانال أدرقنا ودقار دونو انتنو ودقار دنو يمرال وهاو شانال انتنو دمناو ستافس باند بوتان يفسسشو زا يسو الرشا شانال سرانا وهاو بمفلقو منقد ودمفلقو الرشا يزرقا اقنيو سويو وصاحب الارض يحول الماء بمساحته فسأله انت سوينا استالو ما اسمك اياكي ما انو اندوك يا بمنقد يمهدو تطياقي بالا مريت بنو اسمه ما انه قالو قال له عبد الله قال سبحان الله سمى لي اسمه بذا بسمه اسم نجرني للذي سمعه في السحاب فقال اخبرني بالذي تصنع في ارضك استنجرني من دون متارغو يي غاردن سيبقلنا ستاجدو من دون متارغو لم تتأيقني الله له لم تتأيقني الله إني بسرائي يهيدكونا ونا لم يسرائي مستر تتأيقني الله له قال فإني سمعت صوتا يقول كدام منو أن دمس سماه من إلى الأسقي أرض عبد الله يا عبد الله أنت إذا دمنا إذا ينشن زناب إذا أفسشي بلو عند ملائكة لا انتون لا دمنا وسيعزز سماهنا سمو دمو عبد الله نو دمنا وانت كتي اسمت ادمو بانت مريت افسسچو انت دمو عبد الله نه فقال انقديه كتيقكن صدق كفلك اني اعمد الى ما يخرج من الارض اني كل غزي بامت هلت غزي مريتون فرافريو سقنطب سنديو ما شلاو قبسو دمو بما چرساس قباو فأجزئه ثلاث أجزاء يعني عبدالنا يعني سأقه اللو بسوستن مكفلو أعطي ثلثا للفقراء عند سوستنيا كتا ودبيتي كما قباتي كما سقباتي بفيت لفقراء ستقوان له وثلثا لعياله دمو لعيالي عند سوستنيا دمو بيتي أسقبوان له لأمت لسدس ورق اللبينو وثلثا أرده في الأرض مرة ثانية عند سوستنيا دمو يعني انتنو فريو بمولو الزامريت إزاروان له يتكرر دمو شجي يسراتن يشنت كفلان له يمريتو انتن فرتلايزر كفلان له يعني مريتو يمياسفل لقنقر إن كل جزي بسوستنو مكفلو عند سوستنيا لفقراء عند سوستنيا لني عند سوستنيا دمو لمريتو أعطي كل ذي حق حقه طيب يهن كالي انقديه بتقام الله سبحانه وتعالى حكيم عليم خبير لزيهنو دمناو بزيها في سشيالات علي علماء شمنالو يسويو لهاي أمت يهل بي أمتو ثلث سوستنيا سوستنيا سوستنيا أكال لفاكر يميساتو هذا معلومانو هذا يعني الله لو بز آيو من دنو يالو والذين في أموالهم حق معلوم يعني يمايك أير هل قزي بي أمتو لتقزي يلمدو يتاوك أي يتوسن قنزب السون يمايتو مالتنو إيه أندان علماء شياروتنو الشي المون سفايا العلم اللي توسدو بيانو أنا أبزاني علماء زكاة نج معلوم عندنا دم لا معلومهم ليلا لا لو انديت اندزي مساله سو 20 عمت ادميو بمولو عند يتوسن معلوم يونه نجر انتنا درجه لفي قرا فقراوچو يسط نبر ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون اندزي يالاچو طبايت تملكت وندموج الله بسوره الذاريات بدم بارغو سيامغساچو من يلال ان المتقين الذي سويه ويمثلوا كنو اهون يسمعچو سو ان المتقين في جنات وعيون يوم القيامه بجنات يغبالو اخذين ما اتاهم ربهم الله يسطاچو صغانا يا جنة نعمه تقبلوا ازا انهم كانوا قبل ذلك محسنين بالدنيا بتام شرنا بوغو ادراغيوچ نبرو كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ليلتهم بمسجدنا بركوع بسجود بالقران يسالفوتنا كذا بحالا يهن كل سرتو سيابقوا وبالاسحارهم يستغفروا يغرمل والله عند عند سوچ ليلتهم بمولو سيسجد قانون بمولو سيصومولو فجر كمغباتو بعند ساعه 2 ساعه اندغنا يقومونا يا ربي يا ربي اغفر لي ذنوبي اني وانجل يبزتوال من وانجل ابزا سويو ليلتو سيسجد يادرو لكن متنانس يميلو نغير عليه لا الله متنانس يهنو يا ربي اني يادرك كله نغير يلمكو وانجلكو بزا تچانبنكو جيتاي ارباك غفر لي وبالاسحار اسحار ما سحور غزي ان السنه اندزي يلالو اشي تملكتو وندموش قانون سيصوم ادري والي ليلت سيسجد ادري فجر كمغباته بفيت بسحر غزي دومو غفر لي غفر لي بلو يالكسان قن اسم من يادرغي هنا الله سبحانه وتعالى من عليه وفي اموالهم حق للسائل والمحروم يندزي عن السوش ناتشو قن دومو وطاسل كغنزبو لفقير كغنزبو للسائل كغنزبو لمحروم اياسرفم كبغو ادراغت نجر اياسرفم النزيه يا جنة نواري وجه النزيه ناتشو إلى الله سبحانه وتعالى طيب النزيه قال انقديه الله يجعلنا منهم ومن لو انقديه الله يجعلنا منهم اشي كذا قتلوا من إلى الله سبحانه وتعالى بها سدستان يو آية والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون بزيش آية هيتشن آية كفسركو بهلا زيه إن شاء الله نقوم على نشي تمركتوا أهون سوست آية مدة ها سدستنيو ها سبعتنيو ها سمنتنيو من سورة المعارج أهون يعلنوا سورة كزامت فوت أبايو تشنا يلب بشتا يالاتشو سنقلتشاتشو يامشنو كنزي بشتا وشميدونو عندو من علي الذين يصلون ويداومون على الصلاة عندنا هلتنيا منالو وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم سوستنيا منالي والذين يصدقون بيوم الدين أو من دنو بلاتشو هلتشو مزيها اللاتشو عندك ألا الذي مستئر الذي وست الذي هلتشو قن بمولون 100% بيوم القيامة يميامنو نمتروت أدلم للا ترقم اللاتشو والذين يصدقون بيوم الدين يوم الدين يوم القيامة مالتنا بيوم القيامة يميامنوا ليلة الله شو ملس يلاتشم لما امتعت ما تتشلوم اتتشلوم لما مسلاتشو يهين اهون من اقراتشو الزيها اللو ليتي على قال كعلماء وشو يتكمت اسو علمو باقبابو يوسلي علمو باقبابو كغازيتانا كمفسر كتفسير منامن راسو سايهون تنبرككو بعلماء يكراسو يهن نقر ياك اتشلال والذين يصدقون بيوم الدين هنا قال العلماء الله سبحانه وتعالى لم يقل والذين يصدقون بيوم القيامة ألالم الزي بيوم الدين عليه بيوم القيامة ألالم لمن بيوم القيامة كالي يو بيوم القيامة يم يامنو مالتنو يوم الدين قال قالوا يعني يوم الجزاء دين مالت جزاء مالتنا دين دين يعني انت متكفل بث كزينه اذا يعني يوم الجزاء هم الذين يصدقون بالجزاء يكفياك ان يميامنونه قال ليس ان يؤمن بالجزاء ويجلس في بيته بيوم الدين يجزاء كان يمكفر بث كان يامن سو يجنط امره بيت هيقمطن طيب من يادرغال من يادرغال استي نبياتين نغغر نسمع نبياتي صلى الله عليه وسلم قالوا الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل ايمان مالت دنبنيا تككلنيا ايمان በልቡ የሰፈረና ይሄን በልቡ የሰፈረው ኢማን ስራ ሲተረጉመው ነው ስለ ሰላት ብዙ ተማረ ቅንጣት የሚያል ስራት የማያሳልፍ ስለ ቸርነት ተማረ ቸር መሆን አልኢማን ማወቀረ في القلب በልብ የሰፈረው ነው ኢማን ግን ወኛው ሸርጥ ምንድነው ወሰደቀሁ العمل በስራ አርገህ ስትተረጉመው ነው አለው طيب إذن زي آية مع أنهم يصدقون ويعملون لكن منالو يوم الدين يالو مستيرو من دنواله يوم الجزاء مالتنو زي لا يوم الجزاء يالو يكفيك أن إشي يكفيك أن يوك إيه من يدر قالون دموج لطيق أشو نجي تروك سره أمساشي ك نيويورك غافرنر 50000 دولار تقبل الله قالوا امنه على امنم امنو قوچ خالص نغرو امنو على مكنياتو راسو اغرغجو ينيغرو نيويورك غافرنر طراونا يچن سرا يچن سرا زاري كسرح 50000 بر ست 50000 دولار ستالو عليه امنه مكنياتو راسو غافرنر نو يتناغرو لكن بيتو انقلف وسن كت ተኝቶ ከዋለ 50000 ብር ይገኛል አይገኝም ምን ያረጋል ሰውየው 50000 ዶላሩን ለመውሰድ 24 ሰዓት ሳይተኛ ነው የሚሰራው اذا والذين يصدقون بيوم الدين مش بيوم القيامه بيوم الدين يوم الجزاء كفياو ያወቁ ተኝቶ ያድሩም كفياو ያወቁ ይሰራሉ እንጂ ይሄ ነው ምስጢሩ እንግዲህ والذين هم والذين من الناس والذين يصدقون بيوم الدين التصديق هنا لابد معه العمل مكناتهم بچنكلات ايمت ام امبوسيبل اند سو يهن لتكفل نو بس بغلي ساعتنا اسكذا ساعت سرا سيبال هدو اجونا اغرنا طامرو ولو بلو امطو يمكفلو سيل ما نو ميسماو اذا لما كفل غوغوت يالو يسرال يهنو انغدي انتنو اوكي كذا بحالا منالو منال الله سبحانه وتعالى والذين هم من عذاب ربهم مشفقون يمي قرماتشو نقر مع انهم يصدقون ويعملون لكن هم خائفون سبتنيو ايامن الى يسالالو يسجدالو صومالو صدقاء يسطالو يالكسالو قرآن يقرالو اذكار يبزالو اباتنا الناتيا كبرالو تداراتشو مرتي هونو تدارنو سواي ذلهم يهلو يادرقو والذين هم من عذاب ربهم مشفقون يا الله قطعتن دائما تعباتشو جهنب انداي قبو يتنكتكتونو مياه سالفوت طيب يا شيخ ابراهيم انت اسم انتلال له منم بيعل سرح سو جنة قبار له هي ايالي يعني كبرو سيمتا اميولو سونو ميبزاو النزيه قن هم من عذاب ربهم مشفقون مشفقون خائفون جهنم لا يقبو طيب ما داموا يصدقون ويعملون لهذا اليوم المخيف لماذا يخافون لمن لهم يفرط وندموش اني نطيق اتوين ما ترش ايانك شي لمن عند سو رمضان كصومه سنن حمص كصومه يعرفه كان كصومه 9 كان يعرفه ور كصومه عشورا كصومي عند كان يصومال عند كان يفطرال 3 كان بور كصومي بصوم غداي هن كل كاكاتته صدقه كسطا يعني زكاه كسته زمودچون يعني يمردا كهونه كذا بهالا ليله يمسجد كهونه منم صلاه الضحى ما يسلف صلاه من ما يسلف كهونه قراننا انبوبو يميالقس كهونه አባቱና እናቱ በሱ በጣም ደስተኛ ከሆኑ ሚስቱ በሱ ደስተኛ ከሆነች ጎረቤቱ ያኒ ዘመዶቹ በሙሉ በሱ በጣም ደስተኛ ከሆኑ አላህም በሱ ደስተኛ ከሆነ ምንድነው የሚፈሩ من عذاب ربهم مشفقون نعم لمن لمن ወንድሞች ቀጥሎ ያለው አያት ተመልከት ان عذاب ربهم غير مأمون ባካችሁ የምትችሉት አልቅሱ والله የምትችል ሰው ካለ ከናንተ يعني እንባው ልክ እንደ ጎርፍ ይውጣ ان عذاب ربهم غير مأمون يا الله عذابك واستنا يلهم بسرح አይደለም ዙ ስለሰራ خلاص اني 100% ጀና ገባለሁ ማለት ትልቅ ወንጀል ነው والذين هم من عذاب ربهم مشفقون الشيء فرالو لمن يفرعلو يهسراس يسروا إن عذاب ربهم غير مأمون يميا من جنو يا الله انكتاتكم يستمام من عدلم اسمعوا إلى الحديث القدسي يا نبيات حديث تنسمو الله اندزيه بلوان بلو نقرون يقول سبحانه وتعالى لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين يعني بارياكو هلت تأمونا أنه هلت مفرات ሁለቱም ያገኝም ሁለት ነገር ያገኝም መፍራትና ጥሞና እንደዚህ ያገኝም فمن امنني في الدنيا بالدنيا خلاص تزنانتو جربون تنرجو الله كو من ما يدرغنيم بلو يمايفرا خوفته في الاخره باخره بتام اندمقطقت اندمفرا نو مارغو ومن خافني في الدنيا بالدنيا يفرعن دمو امنته يوم القيامه يوم القيامه تنجتو اندم يادر من مارغو سلازي بزو يعني درتهن نفته الله من يادر قلنيال الله رحيم نو الله غفور نو يالك مزنانا اي بقام الله اكو بتام شكان نو شديد العقاب نو منام بلا دمو زم بلا هوتن ب اي بقام طيب يقول سبحانه وتعالى يميقرمو آية تمركتو وندموش النزيه صحابهوش ነብዮች ሲዲቆች ትላልቅ አላህ ይወደዳቸው ሰዎች ምን አለ መሰላችሁ አላህ والذين يؤتون ما اتوا ጥሩ ስራ ይሰራሉ ሰላተ ሌሊት ያበዛሉ ብዙ አላህ ይወደው እያደረጉ وقلوبهم وجلة ልባቸው ግን ቀጥ ብላ በቃ ጀና ገባለሁ የሚለው ሰው የለም እንደዚህ አይነት ስራ የሚሰራው وجلة خائفة በልባቸው ይፈራሉ እሺ እኔ አቡበክር ሲዲቅ ስራ ብሰራም ምን አስተማመኝ አላህ Subhanahu Ta'ala ተቀበለዋል የኔ ስራ ምን አስተማመኝ አላህ Subhanahu Ta'ala ጀና ያስገባኛል وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون اولئك يسارعون في الخيرات እንደዚህ አይነት ጠባ ያለው ሁሉ ጊዜ ጥሩ ይሰራ አላህን የሚፈራ ጥሩ ስራ ነው የሚጨምረው አለ اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا الا وسعها دم الله يهن تزاس ياسالف يمتشلو نو ميازو انجي يمايتشلو نغر ايازن وهم ليس كما قال نا انذي سوچ اونت ينو ورقناچو الماذناچو مندناچو علاقم عندو عالم سيناغر يمياسق نغر نو يسمعوت عندو مليونير نو زي اغر كنت ሚሊዮነር ነው በጣም ብዙ ሚሊዮን ሰው ሀብታም ነው ሰደቃ ማይሰጥም እንዲያውም ዘካት ያወጣ ወጣ አናቀም አንድ ቀን አንዱ ሼክ ስለ ሰደቃ ብዙ ተናገረና ሰው አስለቀሰ እዛ ጊዜ ይሄን ሚሊዮነር እዛ ነበርና ትንሽ ልቡ ተነካና ሄዶ 2000 ሚሊዮነር ነው በጣም ሚሊዮነር ነው 2000 ለምስኪን ሰጠ ለሰደቃ ተመልከቱ ከዛ ወደ ቂብላ ፊቱ አደረገና اللهم إنا لله الله كنا እኔ ተራ ጀና እንድታስገባኝ አልፈቅድም አለ ታይ ምንድነው የምትፈቅደው فردوس الاعلى مع النبيين والصديقين قال هنا اهون 2000 ሰጠሁት بس بفردوس الاعلى قال هنا እኔ ተራ ጀና አልቀበልህ ማለት የውላችሁ የሰው ልጅ مليونير اندزي هلال نعم والله اندزي سل سماه تعالى عالم مسلم ناقر طيب هل نخاف يا جماعة اهون جماك يقول انقراتشو هو تاتشن بملو النفرة لا ولا تاتش هو تاتشن بملو ان التمامن لا طيب من يهون يمي هون اقول انقراتشو اللموش قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إن أنت متفوي متسروا سواج أتفروا تسفات تقرطوا الله يفلقون وانجلنا من غفرنا أيزواتشو ولال بل لا آدم أفأمنوا مكر الله يا الله مكر امنونو الله من دم يارغاچو يعني بطمنا منرو من تمامنونو افا امنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون يكسر سونو الله جنى لي اسغباني بلو بطمنا متنياو انجي اندزي نو انا هلتو يولاچو عندو ብዙ በጥምእናን ጀና እናገኛለን ብላችሁ እንትናት በሉ አንዱ ደግሞ የፈለገውን ወንጀል ብታረጉ ደግሞ አላህ غፉሩ الرحيم ነው طيب አሁን በመጨረሻው ምን እናርግ يا شيخ ابراهيم ሁለት ነገር ሰጠህን ህይወታችን በሙሉ እንፍራ ህይወታችን በሙሉ እንድደሰት አላህ غፉሩ الرحيم ነው ብለን لا الجواب تخافوا وترجوه تخافوه وترجوه الله انت فرع له دمو تسفات قرطه يقول العلماء تخافه في حياتك بهوته مفرات ابزا الله ان مفرات ابزا فاذا قرب الاجل ادميك ود مدرسه سيون موت سيقرب واوشك رحلتك الى الدنيا الى الاخره خلاص اهون الدنيا تتشو الاخره لهدن يمتلبت قنات اندزي فلا يجوز ظن السوء بالله وانت تفارق الدنيا تسفارق الله لرحمنا الله لغفر لنا وبله تسفى بمارق كزيها الدنيا توت الله بهوة قن بطيرا قزي قن كل قزي الله النفرات نوتقروا يبالا ادكمي والله حقيقة ادكمك والله انا واندموشنا هتوش ان الانسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا لزاري زيهسكم لنا نقن قتل على إن شاء الله استي إن أنت دمو تنش دكم بلو استي تناب كما تشو يكو جهاد في سبيل الله كون وندموش والله والله إني أنا أعتبره هذا جهاد هذا بسيف مواقات سهون بكألم يمتشل بكألم بمحاضرة يمتشل بمحاضرة بجنزب يمتشل بجنزب هو جهاد في سبيل الله الله لم يودو من قد بزوت رات مارقنا استهيوة ما تفات جهاد البالال سلزي انقليه مايك لنا انت واندموش مجمّر يا لاندموش النور حسننا لابو آنيس بتسطو لسيلانيا ان شاء الله ابو آنيس اجهوتا مايك فري السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جزاكم الله خير وندمي أبو أنس قدمكم السلام أستاذ قد يسأل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا فأجروا عندما عندما تنشى كومنت سألوطا منوع يميلو يسول سيفتر كتابيس نو ما تني چغر سياغنيو بسچو نعما سياغنيو قطقواطا غبغابا نوفق نو نا استاذ اندالو تقدم تنش نقدي بيت من بنقدي عالم يهون بتلا يملكو وينم كمن يامطاو كمن تنش غنزبا غنتو سينكساكس ከሱ ጋር የነበሩ ጓደኞቹ መሳለቅ ማሾፍ ያመጣን እኛ እኮ በጥበቡን የንግድን ጥበብ ዘዴውን ስለምናውቀው በት ነው እዚህ የደረሰው እንዴ አንተ ቁጭ ብለ መሰለህ እንዴ ይላል እና ኡስታዝ እኔ ሱዳን ያለው አንድ የሱዳን ሀፍታም ነው ሰውየው በቃ በጣም ሚሊዮነር ነው ማርቸሊሱ ምናምን ያለው ሰው ነው እና ወጣት ነው ልጁ ዩኒቨርሲቲ ምናምን ተማሪ ነው ከሱ ተቀጥሮ ይሰራል እና ማርቸሊስ የሚለውን አንድ ትልቁ ሰውዬ አነጋገሩን አልቻለበትም ሳቀና ነው ወጣቱ አረ እንደዚህ ነው አለው ምን ነው የሚባለው እንደዚህ ነው አለው ያ ወለዲ አለው እንቱም አግረው ነحنا نركبال እናንተ አንበቡትኛ እንጋልባለን አለ እና አሁንም የሰው ልጅ በመማር ጥሩ ነው ዒልም ጥሩ ነው ኖሌጅ ጥሩ ነው አላህ ተዓላ የሰው ልጅ እንደጅልና አርጎ የሚጠላው ነገር የለም ግን ስለ ተማረ የተለያየ ዲግሪዎች ስለያዘ ሀብታም ይሆናል ማለት አይደለም እና አላህ ተዓላ ምንም ነገር የማያውቀውን በአገራችን በሰፈር ያለን አንዳንድ የሆነ ግጥም ነበረች ከመዓሊምን ዓሊምን አዕየት መዛሂቡሁ وجاهلين جاهلين تلقاه مرزوقا هذا الذي صير الافحام حائره وصير العالما يحرير الزنديق الى سنت الناس انت اواقي الله سنت الناس انت ديغري الله سو الله جن كبيت كراي يمنور كبيت كراي انكم يكفلوا اطي يمنور الله سنت الناس انت جاهل من من غير اندو اليمنتري سكول جنا 4 5 ثانيه كفل انكم ما مدمر مكن يسمى يشيل كتماون سنتونو اوراجا ورداون تقطاطرو فوق بفوق سارغوت الله እና ነገሩ እንደዛ ሳይሆን በእውቀት ሳይሆን አላህ ተዓላ ሲሰጠን ንፉግ ሳይሆን ለጋሽ ጀነረስ መሆን ስናጣ ደግሞ ሶብረኛ ትግስት መሆን ነው የሚጠበቅብን ከሙእሚኖች አጀበ ለአምሪ المؤمن እንደ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰላም እና ከዚህ ተማር ኢንሻአላህ ዛሬ ከተማርነው እንግዲህ እየተማርን እየሰማን መሄድ ብቻ ሳይሆን ተግባር ይጠይቃና ቁርአን ስናነባይታችሁ ከሆነ ያአዩሃ الذين آمنوا ብሎ ዝም ብሎ አይሄድም አሃ ኔክስት ምን ይላል وعملوا الصالحات ይላል አንድ ቦታ ላይ آمنوا ብሎ ዝም ብሎ መሄድ አታገኙ ቁርአን ተግባር ነው የሚጠይቀው ካመንክ በኋላ ካወቅን በኋላ አክሽን ያስፈልጋል ማለት እንጂ ዝም ብሎ መስማት ብቻ መሄዱ ብቻ ምንም ነገር ተስፋ እንትና ወደፊቱ አራምደንም የቻልነውን ያህል ካሁን ባለችው ሀያታችን ለመማርና ተግባሩ አክሽን ይጠይቃል ማለት ነው እና ኢንሻአላህ እንግዲህ የጀነት የሚባለው ሀገር አላህ ተዓላ በይነል ኸፍ ወረጃ ነው የሰው ልጅ ዑለማዎች እንደሚሉት ሙእሚን ሁለት ክንፍ አለው በሁለቱ ነው መብረር የሚችለው አንዱ ክንፍ ከተቆረጠ መብረር አይችልም ስለዚህ መፍራትም ብቻ ቅድም ኡስታዝ እንዳሉት ላተቅናጡ ሚረህመቲላህ ወዳለ ይወስደናል ደሞ በተስፋ ይሄ ደሞ በእኛ ውስጥ ብዙ ሞልቷል እንግዲህ ان الله غفور رحيم يفلقت النجر سات بزو نجر سات ترامسو تياله تاو انجي ستلو يا اخي ان انت الله تبقى بك يا رجل رحيم نو يلحال ييتشي نجر دمو بنيا وسط تبزالچ الله تعالى يطبقن اندي زاهنا سو يكچال نممكر قال هون الناس الله غفور رحيم يالو بزو ما ترامسو سوج ان ملكت قران كاوقنا بزو نجر ماوق انشلالن السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته